هذا ليس مستقرا هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. هو دائما يكرر ويقول انما هذه الحياه الدنيا متاع، ويقول قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى، ويقول لا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم. اذا وطن نفسه هذا الانسان للالام التي ستاتي، للمصائب التي ستطوف به، للمشكلات التي تمر به، لانه اعد نفسه لهذا. لكن الانسان الاخر الذي اعرض عن كتاب الله، اعرض عن كلام الله، واقبل الى هذه الحياه الدنيا، فتح عينيه عليها راسا دون ان يقرا الكتالوج انجاز التعبير، الذي يعرف بهذه الحياه الدنيا وكيف يتعامل معها حتى لا يفاجئ من هذه الاشياء، امل هذا كله ولم يؤمن بوجود خالق لهذا الكون اصلا حتى يقرا تعريفه بهذه الحياه، واقبل اليها اقبال من يريد ان يجد فوق هذه الارض نعيمه المقيم، ورغده الذي يطبقه تماما كما يحلو له وكما ينسجه خياله. اقبل العيسى على هذا النحو، واذا به يفاجأ بالمصيبة تلو المصيبة في جسمه، في احبابه واهله واولاده، في ماله، في الارض التي يمشي عليها، في السماء التي تظله، في كل شيء، عبارة عن حياة بيوت وظلمات. يوما تبرق لك الحياة بريق الإنسان المتبسم لك، ويوما تظلم أمامك هذه الحياة ظلمة العدو الذي يبتهر بوجهه أمامك. هكذا وهكذا. هذا الإنسان الثاني لم يوقف نفسه لهذا الأمر. تخيل وتصور كم يكون شقاؤه. من مستلزمات حياة هذا الإنسان الثاني الذي يفاجأ بما لم يكن يتوقع، يحلم بسعادة غامرة لكن الحياة الدنيا لم تحقق له هذه السعادة الغامرة، وجاءته المنافسات من نتائج هذا الأمر الذي يعاني منه هذا الإنسان، أن تجده دائما يعاني من الكآبة ويعاني من ضيق النفس، لأن حلمه لم يتحقق، ولأنه يتعامل مع الحياة كعدو يتعامل مع عدوه. ومن نتائج هذا الوضع أن تنظر فتجد أن الكثير والكثير من هؤلاء الناس يلجؤون إلى الانتحار. هذا شيء واضح. وآية هذا أنك بكل عام إذا أردت أن تصغي إلى نسبة المنتحرين في الغرب، لا سيما في الولايات الأمريكية المتحدة، ستجد أن الخط البياني في تصاعد سريع سريع. تجد في كل عام أرقام في الصحف وفي غيرها تطالعك نسبة عدد المنتحرين في الجامعات، عدد المنتحرين في طلاب الثانويات، عدد المنتحرين في رجال الأعمال والأغنياء وما إلى ذلك، عدد المنتحرين في المدمنين، أعداد هائلة جدا. تنظر إلى الرصيد فتجد شيئا يعني يكاد أن يعني تقشعر له الأبدان. لماذا؟ السبب هو ربنا سبحانه وتعالى عندما أقامنا فوق هذا الكوكب الأرضي قال لنا قبل أن تتعاملوا مع الحياة، اسمعوا أقول لكم عن هذه الحياة التي تعيشونها. أنتم تعيشون في معبر تماما كالذي ينزل

أن الله عز وجل أقامك من هذه الحياة في جنة وارثة الظلال. صحتك دائما مكلوءة بالعناية التامة، لا مرض لا ألم لا وجع رأس لا وجع ضرس إطلاقا. إخوانك وأحبابك من حولك دائما تستأنس بهم ويستأنسون بك، لا موت لا شيء بعد الشباب، لا ضعف بعد قوة، دائما مقبل أنت على الحياة وغرائزها ونعيمها ولا تشعر بتراجع أبدا. مال موفور والنعيم موفور وكل مظاهر الحياة تتراقص من حولك. بعد 20-30-40-50 سنة حسب عمرك في هذه الحياة طرق ملك الموت بابك وقال تفضل أنا أن تخرج من هذه الحياة. قل لي بربك كيف يكون خروجك من دار النعيم هذه التي تعشقتها والتي تعلقت كل ذرة من مشاعرك بها، لأنها في الواقع عبارة عن مكان للنعيم الذي ليس فيه شائب الضنك. عندما يأتيك قرار الله القائل تفضل فقد آن رحيلك، كيف تخرج من هذه الدنيا؟ ستقتلع منها كما تقتلع مجموعة خيطان من حرير، مجموعة خيطان حرير وقعت بين أشواك شجرة ملان شوك، وجاء إنسان فأراد أن يجتذب هذه المجموعة من خيطان الحرير. كيف تجتذب وقد تعلقت بالأشواك التي تحيط بها من كل جانب؟ فتتقطع هذه الخيطان كلها، يجتذب هذا الإنسان منها ما وقع في يده، وتبقى البقية مقطعة هنا وهنا وهناك بين تلك الأشواك، أليس كذلك؟ هكذا ولا أبالغ يكون فراقك لهذه الحياة الدنيا التي تعشقتها لأن فيها كل شيء. هل هذا من مظاهر رحمة الله؟ هكذا تريد أن يرحمك الله؟ نعم. إذن كانت الحكمة والرحمة تقتضيان، ما دام الله قد أقامك من هذه الدنيا في ممر لا في مقر، وما دام الله قد جعل هذه الدنيا دار ابتلاء كما يقول، إذن الحكمة والرحمة تقتضيان أن لا تتعلق بهذه الحياة، تقتضيان أن تتذوق منها نعيمها من أجل مصلحتك، من أجل أن تقيم أودك، من أجل أن تؤدي وظيفتك، لابد أن تأكل، لابد أن تشرب، لابد من مسكن، لابد من ملبس، لابد من أسرة. ثم إن الله عز وجل يريك منها الأشياء التي تبعث في نفسك الإشمئزاز منها. لاحظ حكمة رب العالمين، يجعلك في المرحلة الأولى من حياتك مقبلا على الدنيا متفاعلا معها، غرائزك مقبلة، قوتك مقبلة، صحتك كل ذلك مقبلة، لأن الحكمة تقتضي ذلك حتى تنشط وحتى تشتغل وتكد. عندما يأفل نجم الحياة وعندما يصبح ميقات الرحيل قريب، باري عز وجل بحكمته ورحمته يجعل الغريزة تدبر بعد أن كانت مقبلة، يجعل الشباب يدبر بعد أن كان مقبلة، يجعل الشيخوخة هي الوريث الذي يأتي بعد الشباب، يجعل في الجسد أسباب مختلفة تجعلك تمل هذه الحياة، كل ذلك مقدمات بين يدي الرحيم. ف فإذا جاء ملك الموت قال لقد آن الرحيل عن هذه الحياة الدنيا، فانظر إلى الحياة الدنيا ولعلك تبصق عليها، تقول ما لي ولي هذه الحياة الدنيا. نعم نعم، وبجوز تحكي مثل ما بيقول المثل العام، شو بدي اتذكر منك يا فرجة، كل عضة مغصة. نعم، وبالناس بكرة أنا راح أرحل من هذه الدنيا العكرة الفانية القذرة، نعم، إلى نعيم مقيم، إلى جنة وارفة الظلال، طبعا بشرط أن تكون حال هذا الإنسان مع الله حال حسنة، هيئ لنفسه مقر جيد. إذن هذا هو الجواب عن ذلك السؤال. الإنسان الذي يريد من الله عز وجل أن يجعل هذه الحياة الدنيا جنة وارفة الظلال لا تشوبها منغصات، ينبغي أن يتمم طلبه فيقول وتوج يا رب يا رب أيضا هذه الحياة بالبقاء والخلود، هكذا ينبغي أن يطلب من الله. نظام الكون ليس كذلك، أنت في ممر، كيف تريد من الله أن يقلب الأمور، يجعل الممر مقرا والمقر ممرا، أو يعدم المقر، كيف؟ الأمر مو كما أنت تشاء، نحن جينا بشروط أملاها علينا الله، ولم نأتي إلى هذه الحياة بشروط أمليناها نحن على الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام واضح أيها الإخوة. أنا بالأمس كنت متعلقا بالدنيا لأن غرائبي ووضعي وحالتي كلها كانت فقط، لكن أنا الآن شعرت أنه في كثير من مباهج هذا الحياة أنا مليت منها كثير، تعاملت معها وأكلت وشربت وتنعمت وبعدين مليت منها، لأن طبيعة هذه الحياة تبعث على الملل، تبعث على الملل، وصفاؤها ممزوج دائما بالقدورة. طيب هل ملل نعمة ولا نقمة؟ والله نعمة. الآن لما بعرف حالي يوم من الأيام كن قاعد ما بلاقي غير ملك الموت قدام مني بإلي لقد آن الرحيل، أقول مرحبا بلقاء الله. شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ أنا تجاوزت النفق إلى الواحة، طبعا أنا أشترط في هذا أن أكون قد عرفت الله، وأنا عرفت الله، وأن أكون قد سرت على صراطه، وأنا أسير على صراطه جود استطاع. إن عرفت شوية أستغفر الله وأتوب إليه، يا رب ها أنا قد رجعت إلى رحابي، كل باري بيقبلني ما في إشكال. أنا عم بفرض من نفسي مثال لكل واحد منكم، وأنا ساير على هذا المنوال، والله إن الموت ليس نقمة، والله بالنسبة للميت في هذه الحالة نعمة، هي مصيبة بالنسبة لمن؟ لأهل الميت، لأنهم يعني كانوا يستأنسون به ثم غاب عن أنظارهم فلم يعودوا يجدونه، لكن الميت الذي عرف حقيقة هذه الحياة الدنيا وتعامل معها كما أراد الله وطبق أوامره ونصائحه ثم جاءه الموت، يقول هذا ما كنت أنتظر. نعم، ثم شيء آخر أيها الإخوة، هذه قاعدة نحن لا نعيشها الآن لكننا سنعيشها إن شاء الله عند الموت. ما من إنسان سار على صراط الله جهد استطاعته والتزم أوامره ثم جاءه الموت إلا وبشره الله عز وجل وأراه ما هو مقبل عليه من النعيم، بحيث هذا المنظر الذي يراه يجعله يشمئز من الدنيا التي يرحل عنها. نحن ما بنعرف الشيء هذا، بس بشرط يكون هذا الإنسان ختم له بخاتمة حسنة، يعني هذا من لطف الله. نعم، يأتيه ملك الموت ويوجهه إلى الخروج، ويريه الله عز وجل ما هو مقبل عليه، يرى من خلال ما هو مقبل عليه ما يتمنى سرعة خروجه من هذه الحياة الدنيا. الآن لا يرون، الذين من حوله لا يعرفه لكنه يرى. انظروا إلى قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي البشرى التي يتحدث عنها في الحياة الدنيا؟ ما هي؟ عند الموت، كما قال علماء التفسير، عند الموت. لعلكم تقولون: إيه، نحن لسنا من الأولياء، هذا كلام بارع عن الأولياء. طيب الأولياء مين؟ من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمن بالله، ضع إيمانك في مغرس العقل من كيانك، ثم حوله إلى مكان العاطفة من قلبك. هذا الشيء الأول. ثانيا، اتق الله حيثما كنت كما يقول رسول الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذن التقوى ليس عبارة عن العصمة من المعاصي، لا، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، رأسا غطيها بحسن، توب إلى الله وقل يا رب خلص معك، فأنت من الأولياء. والأولياء طبعا رتب في درجات كثير فيما يتعلق بالأولياء، لكن هذا أول درجة من درجات الولاية. هذا الإنسان إذا جاءه الموت لا بد أن يرى البشارة أمامه، حتى تجعله هذه البشارة لا يعني يستوحش من تركه للدنيا، لا يأسى على الدنيا التي يتركها. وإلا المسألة صعبة، عمر كذا بنائي ما حلو ينبسط فيهم. نعم، أقام نعيم، له مزارع، له مزرعة وهندزها وجملها وكل شيء، ولسه ما يعني أطف عليها نوم إطلاقا. عنده أموال وفي أحلام كثيرة، بده يروح على أوروبا وينبسط ويصيف هنيك، وبده يجي من اللوين ويساوي. وإذا ملك الموت قال له: يلا، هذا شلون بده يرحل من هذه الدنيا؟ كل مشاعره متعلقة بالدنيا. لكن عندما يكون هذا الإنسان ملتزما جادة الاستقامة، مؤمنا بالله، نعم، ثم يأتيه الموت، والله إن الموت ليس مصيبة له، لأنه سيرى من النعيم الذي هو أمامه ومقبل عليه ما يجعله ينظر إلى الدنيا وكأنها عبارة عن شيء مكفهر أسود. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها جيدا أيها الإخوة. نحن نعلم إذن أن هذه الحياة الدنيا دار كدر وليس دار مستقر. المؤمن لا يمكن أن يصيبه ضيم يعني يشتد عليه من هذا الألم إطلاقا، لكن الكافر لا. وأنا أضرب مثلا في هذا بما وقع بالأمس القريب في تركيا. مصيبة أم لا؟ مصيبة، هاي من جملة صفات هذه الحياة الدنيا، هذا من نظام حياة الدنيا، ما حدا يطمئن إليها أبدا. حتى ما تقول حالك أنا خلاص قاعد بنعيم مقيم مطمئن أني أنا في مكان آمن، لا، ما لك في مكان آمن. بكل لحظة ممكن يصير خسر، يصير زلزال، يصير إعصار، يصير كل شيء، كما يقول الله سبحانه وتعالى: المؤمنون الذين جاءهم الأجل بهذا السبب هناك، والله أقسم بالله لم يكن هذا مصيبة لهم، لأنهم ارتحلوا من المستودع إلى المستقر. وأنا على يقين أن الواحد منهم عندما جاء الموت لينقله من هذه الدنيا إلى ذلك المستقر أراه الله نعيمه الذي ينتظره. أنا أتكلم عن المؤمنين المستقيمين على صراط الله سبحانه وتعالى. نعم، أما الآخرون الجاحدون المارقون فحدث عن المصيبة التي انتابتهم ولا حرج. هذا كلام ينبغي أن نعرفه جيدا. نعم، يعني طبعا لازم تعرفوا يا أخواننا، وهذه عبرة ينبغي في تعتيم كبير عليها، الإعلام العالمي يعتم عليها. محور هذا الزلزال كان على ماذا؟ على تلك القاعدة البحرية في تلك الليلة التي كان فيها حفل ساهر ضم مئات الضباط. والحفل الساهر هناك في ذلك المكان بالذات لا يستطيع أن يصفه ويعرفه إلى من يعرف تلك البؤرة من تركيا. أجل محور الزلزال كان على ذلك المكان، ولذلك هذه القاعدة كلها ابتلعت نهائيا. ثم كانت الآثار الأخرى هامشية بالنسبة لهذا الأمر، وهذا قرار الله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذا سنة رب العالمين في الكون. لكن الصالح يموت بأجله، لأن الله علم أنه سيموت في هذا، لا بد أن يموت، لو كان هؤلاء على فروسهم لماتوا في تلك الساعات. أما الآخرون كذلك جاءهم الأجل، لكن جاءهم الأجل بسياط من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لا شك في هذا ولا ريب. لكن تصوروا أن هؤلاء الذين كانوا يتصورون أن الدنيا هي مقرهم وهي جنتهم وهي سكرهم وهي كأسهم التي ينبغي أن ينتشوا بها ويطمسوا عليها، كم كان وقع هذه المصيبة عليهم، سواء كانوا في الأحياء أم في الأموات، سواء انتشروا أم لم ينتشروا. نعم المصيبة موجودة، يعني أنا عندما يموت قريب أتألم، أتألم، مات والدي تألمت، ماتت زوجتي تألمت، لكن كم فرق بين ألم وألم. أنا أتألم ألما يصيبني الله عليه، متوج بالرضا عن الله، متوج بمعرفة هذه الحياة الدنيا، ما في إشكال إطلاقا، ثم إنه ألم خفيف مرة ومضى. لكن لو كنت غير مؤمن بالله، ولو كنت أتصور أن هذه الحياة هي حظي الأوحد للنعيم، وجاءت هذه المصائب سيتضاعف هذا الألم أضعافا أضعافا مضاعفة. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. وكنت أريد أن أتحدث عن انعكاس هذا الأمر على الفلسفة الوجودية، وكم الوجوديون أشقياء في حياتهم، لأنهم أرادوا أن تكون الحياة كما يشتهون.